وننبه على أمور مهمة في هذه الأيام الأخيرة من هذا الشهر العظيم، شهر رمضان المبارك. فأولا على المسلمين وعلينا جميعا أن نجتهد فيما تبقى من آخر هذا الشهر، فإننا لا نعلم بما يختم الله عز وجل لنا من أعمال الخير. والمسلم لأنه عبد لله لا يعلم علم الغيب ولا يعلم ما كتبه الله عز وجل في غيبه في لوحه المحفوظ، فإنه يجتهد. فإن من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه أخفى على العباد القضاء والقدر وجعله عنهم غيبا لكي يجتهدوا. فإن العبد إذا علم ما كتبه الله عز وجل له فإنه سيعجز عن العمل وربما تكاسل. ولذلك حكم الله عز وجل الحكيم أن يكون الغيب بيده وجعله علمه الخاص، كما قال تعالى: قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ولذلك لما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بأن الله خلق الجن والإنس وخلق البشر وأنه قسم العباد بين فريقين، فريق في الجنة وفريق في النار، فقال: هؤلاء إلى النار ولا أبالي، وهؤلاء إلى الجنة ولا أبالي. لا يبالي، لأن الله عز وجل هو الخالق ونحن عبيده، يفعل فينا ما شاء. ولما سمع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أن الله قسم الناس إلى فريقين، إلى الجنة وإلى النار، قالوا: إذن يا رسول الله ففيما العمل؟ لماذا نعمل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اعملوا اعملوا، فكل ميسر لما خلق له، فسيسر أهل السعادة للعمل بعمل أهل السعادة، ويسر أهل الشقاوة للعمل بعمل أهل الشقاوة. من أراد الله به الخير والسعادة فإن الله سيسهل عليه طريق السعادة ويمده في الخير مدا، ومن أراد الله له الشقاوة فإنه والعياذ بالله سيسر له طريق الشقاوة ويمده في الشر مدا. ولما كان كل عاقل يتمنى ويرجو أن يكون من أهل السعادة ومن أهل الخير فإنه سيسعى إلى إنقاذ نفسه ليسلك إلى طريق السعادة. ولذلك على سبيل المثال يا إخوان، لو تكرمتم نرجو الهدوء، بارك الله فيكم. فلو ضربنا مثالا يتضح به إن شاء الله تعالى المقام، إذا قيل لناس في حي من أحياء البلاد إن نارا قد أشعلت في جهة الغرب من منطقتكم أو في جهة الشمال أو الجنوب، وهذه النار أصبحت تحيط بالمكان، وليس لكم منفذ إلا أن تذهبوا إلى جهة الشرق على سبيل المثال، ماذا سيفعل أهل هذا الحي؟ سيذهبون إلى جهة النيران أم ماذا سيفعلون؟ سيتسابقون لإنجاء وإنقاذ أنفسهم من جهة الشرق، ولو كان هذا المنفذ في مقدار الباب، أليس كذلك؟ هكذا المسلم حينما يعلم أنه بين أمرين، ما بين جنة ونار ورحمة وعذاب، فإنه سيجتهد كل اجتهاد في السعي ليكون من أهل الجنة. ومن أهل النجاة ومن أهل العافية. ولذلك لما سمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس إلى جنة ونار وقال لهم صلى الله عليه وسلم اعملوا، ما قال لهم بعد أن أعلمهم بأن الله قسم الناس إلى فريقين اتركوا العمل، قال لهم ماذا؟ اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فلما سمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وهم أعقل الناس وهم أحرص الناس على الخير بعد الأنبياء والرسل رضي الله عنهم جميعا، قالوا إذا نجتهد يا رسول الله، إذا نجتهد يا رسول الله، الاجتهاد لينقذوا أنفسهم. ومن تقوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن عقلهم ومن حبهم للخير وعدم الأمن من مكر الله، كانوا بعد أن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم جماعة منهم بأنه من أهل الجنة وأن له في الجنة ما له من النعيم، ما كانوا يتكاسلون عن العمل. فعلى سبيل المثال هذا عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حقه كما في حديث العشر المبشرين بالجنة، أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة إلى آخر العشرة المبشرين كما ذكرنا ذلك في الدرس الماضي، الصديق في الجنة، وكان رضي الله عنه من أسبق الناس إلى الخير. فجاء في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة في مجلسه من منكم اليوم صلى الفجر في جماعة؟ فقال الصديق أنا. من منكم اليوم شيع جنازة؟ قال الصديق ماذا؟ أنا. من منكم تصدق اليوم على فقير أو كما قال صلى الله عليه وسلم؟ فقال الصديق أبو بكر أنا. كان مبادرا مع أنه بشر بالجنة. فلما سمع عمر رضي الله عنه بسبق الصديق في كل أبواب الخير قال، كان هو يحب أن يسابق الصحابة ويسابق الصديق، تفضل، فقال رضي الله عنه لا أسبقه بعد اليوم لما وجد منه من ماذا؟ من المثابرة والجد في عمل الخير. فهذا عمر رضي الله عنه مع أنه في الجنة وبشر بالجنة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيموت شهيدا، سيموت شهيدا وما للشهيد من أجر معروم، لا يشعر بالموت إلا كقصة إبرة أو كقصة أو كطعنة شوكة، ويغفر له ذنبه بأول قطرة تخرج ماذا؟ من دمه، وله 70 من الحور العين في جنات النعيم، ويشفع في 70 من أهله، ويؤمن من فتنة القبر. وما هي فتنة القبر أيها الأحبة في الله؟ فتنة القبر هي سؤال القبر، سؤال الملكين، ويدخل فيها أيضا ما يحصل فيها من الفتن التي لا يعلمها إلا الله، فإن الامتحان عصيب في هذه القبور. فإن الميت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا قبر في قبره وذهب عنه مشيعوه فأصبح لا يسمع إلا قرع نعالهم، أصوات نعلهم، أصوات أحذيتهم، وهم يولون عنه كما قال صلى الله عليه وسلم يتبع الميت 3 أو 3 أهله وولده وعمله. قال فإذا قبر رجع عنه أهله وماله ودخل معه في قبره ماذا؟ عمله. فإذا ذهب عنه بعيدا جاءه الملكان العظيمان المخيفان منكر ونكير كما سماهما النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، شديد الانتهار قبيح المنظر، يقال لأحدهما منكر وللثاني نكير، فيجلسان أو يقعدان هذا الميت في قبره فيسألانه 3 أسئلة، 3 أسئلة، هذه الفتنة أيها الأحبة، من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فمن كان في الدنيا موفقا للخير أجاب، فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فماذا يحصل له؟ قال صلى الله عليه وسلم: فيفتح له باب إلى النار، فيقال له: هذا مقعدك من النار لكن الله أنجاك منه. ثم يفتح له باب الجنة، هذا المصير الذي صار إليه لأنه أنقذ نفسه في الدنيا، فعد لهذا السؤال جوابا، فيأتيه من ريحها وروحها ونعيمها، ويفرش له في قبره من بسط الجنة ومن فرش الجنة، ويمد له في قبره مد بصره. فلما يرى هذا النعيم يقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، لكي يدخل في هذه الجنة. فيقال له: نم نومة العروس، نوم نومة هادئا هانئا حتى تقوم الساعة لتدخل الجنة بفضل الله ورحمته، فينجو. هذا الذي كان في دنياه مقبلا على الآخرة معرضا عن الدنيا، كما جاء هذا النص بذلك. وأما الآخر الذي كان معرضا عن الآخرة وعن دين الله وعن هذا الحق، ومقبلا على دنياه بعيدا عن العلم والحق والطاعة والعبادة، فحينما يسأل هذه الأسئلة: من ربك؟ فيقول: لا أدري، أعوذ بالله، لا أدري. ما دينك؟ يقول: لا أدري. في رواية يقول: ها ها، لا أدري. وما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ من النبي؟ قال: لا أدري. فيقال له: لا دريت ولا تليت، دعوا عليه. قال صلى الله عليه وسلم: فيضربانه هذان الملكان بمرزبة من حديد. المرزبة معروفة، الحديد الضخمة العظيمة التي تكسر بها الأعمدة والأمور الجامدة. قال صلى الله عليه وسلم: فيضربانه بمرزبة من حديد، لو ضرب بها جبل أحد لصار ترابا، أعوذ بالله. إذا ضرب جبل أحد، هذا الجبل العظيم المعروف بالمدينة النبوية، لو ضرب بهذه المرزبة لصار ماذا؟ ترابا. فكيف بهذا الإنسان المقبور؟ قال: فيضربانه ضربة يصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنس والجن، ولو سمعاها أو لسمعوها لصعقوا. لو أراد الله وأسمعنا صيحة هذا الصايح لأجل هذه الضربة العظيمة لصعقنا كأنما أصبنا بصاعقة من السماء، لكن الله رحمته واسعة. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: لو تسمعون من عذاب القبر الذي أسمع لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. ثم قال أيضا صلى الله عليه وسلم: لولا أن لا تدافنوا خوفا، يعني من أن لا يدفن بعضكم بعضا إذا مات فينا الميت، نخاف أن نذهب به إلى القبر لأننا سمعنا الأصوات التي تخرج من القبور. قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن لا تدافنوا، لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع، لولا أنكم ستتركون موتاكم خارج الأرض لا تدخلونه في القبور خوفا من هذه الأصوات لدعوت ربنا لكم أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. لكن هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى. شاهد أولئك الرجال الذين بشروا بالجنة ليسوا مثلنا، إن عملنا شيئا من الطاعات اليسيرة اتكلنا عليها، وربما بعد ذلك غفلنا عن الطاعة، كما قد يحصل عند كثيرين بعد رمضان. رمضان إقبال ونشاط على الطاعة والعبادة، إذا ولى رمضان رجوع إلى التكاسل إلى النسيان، ربما إلى المعاصي. أسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الفتن. عمر رضي الله عنه الذي بشره الله بالجنة يقول: لو وضعت يمناي في الجنة لما أمنت أن أتبعها بالأخرى إليها. خوف من من؟ من الله. فكيف بنا نحن؟ فإذا أيها المسلمون علينا أن لا نغتر بما مضى من عمل لنا في هذا الشهر، ونقبل على ما تبقى من أيام قليلة، لأننا لا ندري بما يختم الله لنا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم. ولذلك قال بعض أهل العلم في ليلة القدر: إن ليلة القدر تكون في العشر الأواخر كلها، وقالوا بأنها ليلة تتنقل، وهذا من فضل الله على المسلمين أيضا، لأنه من تباطأ في أول العشر الأواخر يجتهد فيما تبقى منها. ولذا جاء في حديث صحيح، حديث صحيح يرويه معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمسوا ليلة القدر في آخر ليلة من رمضان. حديث صحيح، وهذا يؤكد مذهب من ذهب إلى أن ليلة القدر قد تكون في العشر كلها، ولذا قالوا لنجتهد في العشر وفي الوتر منها على حد سواء. فهذا حديث صحيح: التمسوا ليلة القدر في آخر ليلة من ليالي رمضان. فعلينا أن نقبل بشدة واجتهاد فيما تبقى من هذه الأيام، لا تغفلوا عن قيام الليل، لا تغفلوا عن قراءة القرآن، لا تغفلوا عن الذكر، لا تغفلوا عن الصلوات. فإنك تجد كثيرين إذا جاءت العشر الأواخر ماذا يفعلون؟ يفرغون المساجد، وتجد المساجد كأنها لم تعمر من قبل بالمصلين. فلا بد أن ننتبه لأنفسنا أيها الأحبة في الله، وعلينا أن نسأل الله التوفيق والسداد والإعانة. ثانيا، شرع النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين وفرض عليهم في آخر رمضان وقبل صلاة عيد الفطر أن يخرجوا زكاة الفطر للمساكين، كما قال صلى الله عليه وسلم وأمر بها الصحابة، كما قال ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وأمر بأدائها قبل صلاة العيد. فكل مسلم عاقل مكلف قادر عنده قدرة على إخراج زكاة الفطر فإنها يخرجها عن نفسه وعن أهل بيته إذا كان تحت يده من أسرى وأبناء وأطفال أو يعول أباه وأمه. فإن المسلم القادر يخرجها عن نفسه وعن أهل بيته قبل صلاة عيد الفطر، ويجوز له أن يقدمها قبل نهاية رمضان أو قبل العيد بيوم أو يومين. قال ابن عباس رضي الله عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. يبين ابن عباس بأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر لماذا؟ لحكمة، أن هذه الزكاة المخرجة تطهر ما في الصيام من اللغو والرفث، لأن الصائم ليس بمعصوم، قد يخطئ، قد يتلفظ بألفاظ لا تليق بالصائم، ربما أخطأ. فجاءت هذه الصدقة المشروعة الواجبة على القادر والمستطيع تطهر صيام الصائمين من اللغو والرفث، وثانيا أنها تطعم من؟ المسكين. ولماذا تطعم المسكين؟ لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى حينما فرضها وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بفرضها على المسلمين لحكمة، منها ما ذكرنا، ومنها أن يوم العيد يوم للأكل والشرب، يوم عيد الفطر يوم للفرح بنعمة الله، يأكل فيه المسلمون ما لذ لهم وطاب وما قدروا عليه، ويشربون ما لذ وطاب لهم حتى يفارقوا التشبه بشهر رمضان، فإن الصيام في نهاره لا أكل ولا شرب فيه، فيأتي العيد ليكون محلا للأكل والشرب. ولا شك أن الناس فيهم الفقير والمسكين وفيهم الغني القادر، انتبه يا أخي، فلو جاء عيد الفطر وفي الأمة مساكين لا يجدون ما يطعمون في العيد، فإنهم كأنهم في صيام، أليس كذلك؟ وكأنهم لم ينتقلوا من الصيام إلى عيد الفطر، فوجه الله عز وجل وأمر المسلمين القادرين أن يعطوا إخوانهم المسلمين المساكين من الطعام الذي يأكلونه في عيد الفطر، فيكون الجميع في حد وعلى حد سواء. وضح يا إخوة؟ ولأجل هذا ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر إلا ماذا؟ إلا طعاما. ولذا ذهب جمهور العلماء ومنهم الإمام مالك إلى أن زكاة الفطر لا تخرج إلا ماذا؟ إلا طعاما من طعام أهل البلد، ولا يجوز إخراجها من النقد والمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بها نقدا ومالا مع وجود النقد والمال، ومع وجود حاجة المسكين إلى اللباس وإلى النقد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه كان هنالك فقراء وكانوا يحتاجون إلى المال والنقد، ومع ذلك أمر القادرين من الصحابة أن يدفعوها ماذا؟ أن يدفعوها طعاما. ولذا قال مالك رحمه الله: من أخرج زكاة الفطر نقدا يعني مالا فلا تجزيه، لا تجزيه، وعليه أن يعيد ماذا؟ في الوقت. وأما مقدارها فإنها صاع من الطعام، والصاع هو مقدار أربعة أمداد، والمد هو الكفان المتوسطتان الممتليتان من الطعام المعين. فإذا عبرت بيديك هاتين الطعام على أربع مرات فهذا يسمى ماذا؟ صاعا. وكما ذكرنا في درس الماضي بأننا نسميه في بلادنا بالهين، فأربعة أمداد تساوي ماذا؟ صاعا. فيخرج المسلم عن نفسه صاعا من الطعام. وباختصار بالمعيار الذي يتعارف عليه أهل بلادنا السودان حرسها الله، فإن الكيلة أو الربع، الكيلة أو الربع، وهذا يختلف من بلد إلى بلد في بلاد السودان، فعند قوم الكيلة تعتبر أكبر مقدار، وعند قوم آخرين يعتبر الربع أكبر مقدار. فعلى كل، أكبر مقدار من الكيلة أو الربع يكفي لستة أشخاص أو ثمانية أشخاص. فإذا عبرت هذه الكيلة من الأرز أو من التمر أو من الذرة فإنها تكفي عن كم شخص؟ عن ثمانية أشخاص تقريبا، إذا كانت من الذرة أو التمر أو الشعير أو الزبيب أو الأرز إذا أكل الفقير الأرز. أما من القمح فإن القمح في الشريعة أعلى درجة من بقية الأطعمة، فيكفي فيه نصف صاع عن الشخص الواحد، نصف صاع عن الشخص الواحد. فإذا أردت أن تخرج الكيلة أو الربع من القمح فإنه يكفي لكم شخص؟ يكفي لحوالي 16 شخصا من المسلمين. أما إذا أخرجتها من الذرة فإنها تكفي لكم شخص؟ 8 أشخاص. هذا واضح يا إخوان؟ ولذلك احرصوا على إخراج زكاة الفطر طعاما، وكل الأدلة تدل على أنها لا تكون إلا من ماذا؟ إلا من الطعام، فاحرصوا على هذا. وهنالك كتابة أظن وزعت على الإخوة الذين حضروا معنا الدرس، ذكرنا فيها أقوال العلماء والنصوص الشرعية التي توجب على الناس أن يخرجوا زكاة الفطر طعاما، ويخرجها أيضا المريض المعذور الذي جاءه الصيام وله عذر ولم يصم رمضان، وكذلك من لها عذر من النساء كالحامل والمرضع. فإذا هي تخرج من قبل جميع المسلمين الذين كلفوا بالصيام إذا كانوا قادرين أو كانوا عاجزين لأعذار كمرض أو عجز أو كبر سن أو من به مرض، كل يخرج ماذا؟ زكاة الفطر، ويخرجها عن نفسه وعن أهل بيته. نضرب مثالا، إذا كان هنالك شخص وله أسرة فيها 4 أفراد وهو خامس، وهو ماذا؟ خامسهم، سيخرج كم صاعا؟ 5 أصوع من ماذا؟ من الطعام. فإذا أراد أن يخرجها ذرة فإنه سيخرج 5 أصوع من الذرة، وإذا أراد أن يخرجها مثلا من القمح كيف سيخرجها؟ يحتاج إلى كم؟ إلى 2.5 صاع، لأن القمح على النصف، على نصف صاع، وهكذا قس على هذا المثال. ونسأل الله أن يوفق الجميع لأداء هذه الزكاة على الوجه الذي شرعه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يقبل من المزكين أعمالهم. ثالثا، أيها الأحبة في الله، إن رمضان يثبت دخوله كما ذكرنا في دروس ماضية بدخول وظهور هلاله، ويخرج رمضان بظهور هلال شهر شوال، فقال صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإذا غم عليكم فأكملوا شعبان 30 يوما. كذلك رمضان نحن نكمله إلى 30 يوما، وربما صمناه 29 يوما. متى نصومه 29 يوما؟ إذا رأينا هلال شوال. فإذا رأينا هلال شوال، لأنه من يوم غد سيتحرى المسلمون ماذا؟ رؤية هلال شوال. فإذا رأى المسلمون أو رآه شخص واحد ورفع هذه الرؤية إلى جهة القضاء واعتمدها هذه الجهة القضائية أو الجهة المختصة، فإنه سيكون بحول الله يوم الجمعة هو يوم عيد فطر المسلمين. وإذا لم يتمكن الناس من رؤية هلال شوال فإننا سنكمل رمضان 30 يوما، وبالتالي سيكون يوم الجمعة هو اليوم ماذا؟ 30 من أيام ماذا؟ رمضان. وبالتالي سيكون عيد الفطر إن شاء الله في يوم السبت. هذا باختصار، ولا يحتاج إلى كلام كثير ولا إلى حسابات فلكية، لأن الحساب الفلكي لا يعمل به في الشريعة. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: نحن أمة أمية. لا يعني أمية أننا لا نعلم ولا نفهم، لا، وإنما المراد أننا نعتمد في عباداتنا على ماذا؟ على الحساب القمري. فقال: الشهر هكذا هكذا هكذا، يعني 30 يوما، والشهر هكذا هكذا هكذا، يعني كم؟ 29 يوما. انتبهوا لهذا ولا تعقيد في هذا الأمر. وتثبت رؤية هلال رمضان لشخص واحد، إذا رأى مسلم واحد هلال رمضان ورفع هذه الرؤية إلى جهة الاختصاص واعتمدتها، فإن الناس يصومون جميعا على رؤية كم شخص؟ واحد. ولذلك جاء في حديث سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يتراءوا هلال رمضان. قال ابن عمر: فرأيته. من؟ ابن عمر، شخص واحد. فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخبرته بأنه رأى الهلال. قال ابن عمر فصامه، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر الناس ماذا؟ بصيامه. ولذلك من الخطأ أن يأتي أناس في بعض بلاد المسلمين ويقولون نحن لا نصوم حتى نرى الهلال جميعا، يقولون لا نصوم حتى نرى كلنا ماذا؟ الهلال. لا، هذا خلاف الشريعة. إذا رأوا شخص واحد فإن الجميع ماذا؟ يصومون. أما عيد الفطر فيقول أهل العلم تثبت رؤية هلال الفطر برؤية ماذا؟ شخصين. فإذا جاء رجلان عدلان وقالا رأينا وشهدنا الهلال هلال شوال، هنا يصوم الناس على رؤية هذين الرجلين. جيد. فإذا كان يوم غد الخميس إن شاء الله تعالى هو آخر أيام رمضان، فإن يوم الجمعة سيكون هو ماذا؟ اليوم يوم عيد الفطر للمسلمين. فهنا مسألة لأنها تعم بها البلوى والتاتي على بعض المسلمين، وهي إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة، إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة كيف يفعل المسلمون الذين يصلون صلاة العيد؟ فإن صلاة العيد عيد الفطر والأضحى واجبة على القادر المستطيع، خاصة في حق الرجال. خاصة ماذا؟ في حق الرجال، لأن هنالك كلاما لبعض أهل العلم في شأن النساء حينما تكثر الفتن. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء من بعده لمنعهن من صلاة العيد. وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن خروج المرأة لصلاة العيد، قال أما فيما مضى حينما كان هنالك ستر وعفاف وأخلاق وغيره، قال أما فيما مضى فنعم، أما اليوم عند كثرة الفتن فلا. قد رأينا في كثير من بعض بلاد المسلمين إذا جاءت صلاة العيد خرجت النسوة متعطرات متطيبات متبرجات، هذه الزينة ليست إلا للرجل في بيتها، أما إذا خرجت في صلاة العيد فإنها تخرج ماذا؟ في صورتها العادية، متحجبة متجلببة متسترة بلا عشر ولا طيب، تصلي في جهة بعيدة عن الرجال ثم تذهب. أما إذا كنا لا يلتزمنا بهذا وتخرج المرأة سافرة متبرجة بعطرها وطيبها فهذه عليها أن تجلس ماذا؟ في بيتها. الشاهد فإن صلاة العيد واجبة على القادر المستطيع، يخرج إلى المصلى لأن صلاة العيد تصلى في المصلى يعني الميادين الواسعة ولو كانت خارج مدن المسلمين، إلا عند الضرورة إذا نزلت أمطار أو كانت هنالك ظلمة أو برد شديد فإنه لا حرج أن يصلي الناس صلاة العيد أين؟ في المساجد. فإذا وافقت الجمعة عيد فطر أو عيد أضحى فما العمل؟ ما العمل؟ لأن يوم الجمعة الأصل فيه أن يصلي الناس فيه صلاة الجمعة، فهل يصلون العيد جماعة مع إمام صلاة العيد ثم يأتون مرة أخرى لصلاة الجمعة مع الإمام؟ هذه مسألة مهمة اختلف فيها أهل العلم. منهم من يقول وهذا هو الراجح، اختلفوا في مسألة أخرى لكن اتفقوا على أن من صلى صلاة العيد مع الإمام صلى صلاة العيد مع الإمام فإن صلاة العيد تجزئه عن صلاة يوم الجمعة، لا يحتاج أن يصلي الجمعة مرة أخرى، لا يحتاج أن يصلي الجمعة مرة أخرى. لماذا؟ لأن صلاة العيد دخلت فيها صلاة الجمعة. ولذلك قال أهل العلم هذا يدل على أن صلاة العيد واجبة، لأنها لو لم تكن واجبة لما أسقطت صلاة الجمعة، فهي أقوى من صلاة ماذا؟ وضح هذا، أقوى من صلاة الجمعة. فإذا صلى الناس العيد مع الإمام صلاة العيد مع الإمام فإن الجمعة في حقهم ليست بواجبة، من شاء صلاها ومن شاء جلس في بيته ولا شيء عليه. واختلفوا بعد ذلك هل من لم يصلي الجمعة لأنه صلى العيد مع الإمام هل يصلي الظهر أم لا يصلي الظهر؟ وإنما يصلي فقط صلاة العصر. منهم من يقول من صلى العيد مع الإمام وأخذ بالرخصة فلم يصلي الجمعة فإنه ليس في حاجة إلى صلاة الظهر. لماذا؟ لأن هذه الصلاة صلاة العيد أعني قامت مقام صلاة الجمعة فأسقطتها، وصلاة الجمعة هي في حقيقتها في يوم الجمعة تقوم مقام ماذا؟ الظهر. ولذلك من جاء المسجد مثلا في يوم الجمعة وانتهت الخطبة وانتهت الصلاة ووجد الإمام قد سلم من صلاة الجمعة، ماذا سيصلي؟ سيصلي الظهر ماذا؟ 4 ركعات. فهذا دليل على أن الجمعة محل لماذا؟ لصلاة الظهر. فذهب هؤلاء فقالوا من صلى العيد مع الإمام وأخذ برخصة عدم صلاة الجمعة فإنه لا يصلي ماذا؟ الظهر، وإنما يصلي ماذا؟ العصر. وقال آخرون، وهذا هو الخلاف الثاني أو القول الثاني، عليه أن يصلي ماذا؟ الظهر. عليه أن يصلي ماذا؟ الظهر، لأنها لا تسقط. والأمر فيه خلاف بين هؤلاء وهؤلاء، والذي يظهر لي إن شاء الله بحسب رؤية البسيطة المختصرة في الأدلة أن من صلى العيد مع الإمام سقطت عنه الجمعة، وكذلك ليس في حاجة إلى أن يصلي ماذا؟ الظهر، لأن الظهر دخلت ماذا؟ في الجمعة، والجمعة سقطت بصلاة ماذا؟ العيد. فإذا سأل سائل من أين هذا الكلام؟ هل هذا كلام لبشر عادي؟ أم من أين جاء هذا الكلام؟ أعني أن الجمعة تسقط بصلاة العيد، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في السنة الصحيحة والحديث صحيح بروايات عدة عند أحمد في المسند وعند أبي داود وغيرهما من حديث معاوية بن أبي سفيان، وكذا ورد الحديث عن ابن عمر وأظن عن أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس: يا أيها الناس، تأمل في هذا الحديث، قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم صلاة عيد فطر أو أضحى في يوم ماذا؟ في يوم الجمعة. انتبه، يا أيها الناس قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، يعني عيد الجمعة وعيد الفطر أو الأضحى. يا أيها الناس قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء فليجمع فليجمع، وفي رواية: فمن صلى معنا العيد فقد أجزأه عن الجمعة، ورواية الأخرى: فمن شاء أن يجمع، يعني يصلي الجمعة فليجمع، فإنا مجمعون. يا أيها الناس قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أن يجمع فليجمع، فإنا مجمعون. وفي الرواية: فمن صلى العيد معنا فقد أجزأته عن الجمعة. حديث واضح، يقول صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اجتمع في يومكم هذا عيدان، العيد الأول عيد الجمعة، والعيد الثاني عيد الفطر أو الأضحى، فمن شاء منكم، يعني هذه رخصة، من شاء منكم أن يجمع يصلي الجمعة بعد ذلك له الخيار في صلاتها، ومن لم يشأ فليس عليه شيء. ثم أخبر عن نفسه صلى الله عليه وسلم: وإنا مجمعون، يعني هو سيصلي بالناس ماذا؟ الجمعة صلاة، لأنه إمام الناس. لكن لماذا؟ لأنه ربما جاء ناس من خارج المكان ما صلوا معهم العيد، فيريدون أن يصلوا ماذا؟ الجمعة، فيجدون الإمام حاضرا. لكن إذا كان الناس جميعا قد صلوا جميعا ولم يكن هنالك شخص سيأتي إلى صلاة الجمعة، في هذه الحالة حتى الإمام ليس في حاجة أن يصلي ماذا؟ الجمعة. أما إذا اجتمع معه شخص أو شخصان، في هذه الحالة يصلي به ماذا؟ بهم أو بهما الجمعة. فهذا نص في هذه المسألة. ولذلك إذا جاءت الجمعة القادمة ووافقت عيدا، فإنه إذا صلينا العيد مع الإمام الحمد لله، فإن الجمعة في حق المصلين ماذا؟ رخصة، إن شاء صلوا وإن شاء ماذا ذهبوا إلى بيوتهم، والخلاف قد ذكرته لكم هل يصلون ظهرا أم لا، فمن شاء صلاها ظهرا لا نشدد عليه، ومن شاء أن يجلس ثم يخرج إلى صلاة العصر فالأمر واسع. وهذا الفعل ليس بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فقط، بل فعل ذلك الصحابة. فكما أورد الإمام مالك في الموطأ أن عثمان بن عفان في خلافته رضي الله عنه وأرضاه صلى العيد في يوم ماذا جمعة، فقال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من شاء أن يصلي الجمعة صلى، ومن شاء أن يجلس بيت ماذا جلس. وحصل هذا أيضا في زمن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، صلى الجمعة ومعها عيد، فقال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، صلى بالناس العيد ولم يخرج لصلاة الجمعة وخرج إلى صلاة ماذا العصر. ولذلك قال العلماء هذا دليل على أن ابن الزبير لم يصلي صلاة الظهر وإنما خرج إلى صلاة ماذا العصر. فلما جاء ابن عباس حضر القرآن كان بعيدا، كان في الطائف، فلما جاء إلى المدينة أو إلى مكة عفوا، وأخبروه بأن ابن الزبير صلى العيد ولم يصلي ماذا الجمعة، وأعطى الناس رخصة لم يصلوا صلاة الجمعة، فقال ابن عباس قد أصاب السنة. قد أصاب ماذا؟ يعني ماذا أصاب السنة؟ يعني فعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن هذه مسألة أحببت التنبيه عليها لأنها تمر على كثير من الناس، ولقد رأيت كثيرا للأسف من بعض من وكل بخطبة الجمعة لا يطرح هذه المسألة على المسلمين، وبل منهم من ينكر هذا، وكأن هذه المسألة غريبة أو ليست في دين الله، ما دام أن الله خلق الجمعة وجعل هذا العيد عيد الفطر والأضحى، وهذا مر على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام كم رمضان؟ 9 رمضانات صلى الله عليه وسلم. والحديث واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم وافقت جمعته كثيرا عيد فطر أو عيد ماذا أضحى، فإذا الأمر واضح، فكيف لا ننبه الناس؟ وأنت على منبر الأمة لا بد أن يفهم الناس دين الله سبحانه وتعالى حتى يفعلوا ما شرع لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى لا ينكروا إذا نبههم منبه على هذا أو رأوا من فعل هذا. فلا بد أن ننتبه وأن نسعى إلى العلم يا أحبتي في الله، فإن العلم نور يبصرك بالحق، يبصرك بالمسائل، فتكون في الأرض ماشيا على بصيرة. فالله أسأل أن يوفقنا للعلم النافع، وأن يقبل منا الصيام والقيام، وأن يوفقنا جميعا لليلة القدر، وأن يسهل كل أمرنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونفتح باب الأسئلة إن شاء الله تعالى. يد شنو؟ نعم. داير تعرف شنو يا شيخ؟ صح. نعم. هو حقيقة طبعا زكاة الفطر لا تخرج نقدا، ما تخرج قرشا، ما تخرج إلا من الطعام. وقد ذكرنا هذا، يعني الزكاة على أقسام، هنالك زكاة واجبة هي زكاة المال إذا حال الحول وبلغت النصاب، ونصاب زكاة المال هو 85 جرام ذهب، فإذا بلغ المال هذا النصاب فإنك تخرج من هذا المقدار من المال ربع العشر الذي هو 2.5% من المال، هذه زكاة المال تخرجها نقدا. أما زكاة الفطر فإنك تخرجها ماذا؟ طعاما. أما الصدقات المستحبة النافلة تريد تتصدق على الفقراء والمساكين لا حرج أن تعطيهم من مالك. أما زكاة الفطر فإنه أمرنا بأن نخرجها ماذا؟ طعاما. ولذلك نضرب مثالا، الأضحى شرع الله عز وجل في عيد الأضحى أن يذبح الناس بهائم الأنعام، أليس كذلك؟ ما هي بهائم الأنعام التي تذبح في عيد الأضحى؟ هي أربعة أصناف، إما أن تذبحها من الإبل أو من ماذا؟ البقر الإبل يشترك فيه سبعة من الناس، والبغر يشترك فيه سبعة من الناس، وإما أن تذبحها من الضأن وهو يكفي عن الرجل وعن أهل بيته، وإما أن تذبحها من ماذا؟ من الماعز. هذه أصناف منصوص عليها. هنالك سورة كاملة باسم هذا الأنعام، أحل لكم بهيمة الأنعام، هذه الأنعام. فلو جاءنا شخص وقال أنا لا أريد أن أضحي هذه السنة لا من البقر ولا من الإبل ولا من الضأن ولا من الماعز، قيل له لماذا؟ قال أنا ذهبت إلى البادية والحمد لله صدت أنواعا من الغزلان، أو عندي زرافة على سبيل المثال، أو عندي ظبي، هل يجوز له أن يذبح الغزال في مقابل هذه الأنعام؟ وهل يكون هذا من الأضاحي؟ لا. لماذا؟ لأنه خالف الصنف الذي أمرنا به. انتبه. ولذلك قال العلماء ما نص على وصفه نصا لا بد أن نأتي به كما هو. جيد؟ فبالتالي ما دام أننا أمرنا بإخراج بهائم الأنعام في الأضاحي فلا يجوز أن نضحي بغزلان ولا بدجاج ولا بديوك، مع أنها حيوانات. فلو قال هذه حيوانات نعم هي حيوانات وهذه حيوانات، لكننا أمرنا بكم حيوان؟ بأربعة أصناف من الحيوانات. فبالتالي حينما لم نقل له اذبح غزالا أو اذبح دجاجا، لماذا؟ لأننا بذلك خالفنا الوصف الشرعي. كذلك في زكاة الفطر أمرنا الله عز وجل أن نخرجها ماذا؟ طعاما. فكيف نخرجها ماذا؟ نقدا. كما قلنا في الأضحى أننا لا نخرج إلا بهيمة الأنعام، كذلك نقول في زكاة الفطر لا نخرج إلا ماذا؟ إلا الطعام. والأمر سهل، من لم يستطع أن يذهب إلى محل المحاصيل ماذا يفعل؟ لا حرج أن يذهب إلى أقرب بقالة قبل العيد بيوم أو يومين ويشتري هذا الدقيق الجاهز الكيلو، هذا لا حرج فيه إن شاء الله. تأخذ من البقالة، إذا اشتريت ذرة الكيلو الواحد يكفي عن شخص واحد، والقمح إن شاء الله أقول إن شاء الله الكيلو من القمح يكفي عن كم؟ عن شخصين إن شاء الله. هذا سهل، ما يحتاج إلى تعقيد الحمد لله، لنفعل ما أمر نبيه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا إخوان بعض الناس يقول لك المسكين محتاج إلى قروش، صح؟ ومحتاج إلى نقد. نقول نعم هو محتاج إلى قروش، لكن أعظم حاجة تسدها للمسكين في يوم العيد ماذا؟ الطعام. الآن إذا جاء مسكين وقيل له هل نعطيك لباسا وملابس أم نعطيك طعاما، ماذا سيقول؟ طعام، لأن أعظم حاجة يحتاجها المسكين ما هي؟ الطعام. قال أهل العلم بعض المساكين عندهم عدم عقل، هو يكون في حوجة إلى الطعام والشراب، إذا أعطيته مالا في يوم الفطر أو في زكاة الفطر ماذا يفعل؟ بدل أن يذهب ليشتري به طعاما ماذا يفعل؟ ربما ذهب واشترى به ملابس، وربما اشترى به جوالا، صحيح؟ وهذا خلاف الحكمة الشرعية. وذكرنا أن زكاة الفطر شرعت لكي يجد المسكين في عيد الفطر ماذا؟ طعاما. أظن الصورة واضحة الحمد لله. وهذا مذهب الإمام مالك، وأنا قلت في كتابتي سبحان الله هذه البلاد والله قبل أكثر من 20 سنة تقريبا لم يكونوا يخرجون زكاة الفطر إلا من الطعام، صحيح؟ زمان كان في نقد يا شيخ، النقد موجود في الجنيه الحديد والريال الحديد، صح؟ لكن كان الناس جميعا يخرجون ماذا؟ زكاة الفطر من الطعام. ثم جاءت الأمور تغيرت وقالوا بهذا النقد، وقالوا بهذا النقد، فإذا هذا خلاف الأصل، خلاف الأصل، فلا بد أن نجتهد في إخراجها ماذا؟ في إخراجها طعاما. ولذلك قلت يعني في كتابة من الكتابات قلت سبحان الله هذه البلاد تنشي على المذهب المالكي، صحيح؟ الإمام مالك إمام رحم الله كلام الأربعة متبع، كلامه معتبر إذا وافق الدليل، وكلنا يعني نعرف الموطأ الحمد لله، وهو كتاب الإمام مالك، فقه مالك في الموطأ، مذهب مالك أي في الموطأ. ثم بعد ذلك بقية آراء مالك رحمه الله موجودة عند طلابه قيدوها مثلا كما في كتاب المدونة لابن القاسم، وكذلك قيدها سحنون، المدونة لسحنون رحمه الله، موجود هذا. الإمام مالك في الموطأ حينما تكلم عن زكاة الفطر له كتاب في زكاة الفطر باب سماه زكاة الفطر أو صدقة الفطر، موجود في الموطأ، أخرج فيه هذه الحديث التي ذكرنا بعضا منها، ثم قال في آخرها قال: وذهب أهل العلم بأن زكاة الفطر لا تخرج إلا من ماذا؟ إلا من الطعام، إلا من الطعام. ويقول مالك: من أخرجها نقدا فلا تجزيه، يعني ما تنفعه، لابد أن نخرجها ماذا؟ طعاما. ومع انتسابنا إلى مذهب مالك واتباعنا لأدلته الصحيحة، مع ذلك خالفنا ماذا؟ المذهب، خالفنا المذهب. فلذلك هذا المذهب هو الحق وعليه الدليل من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فعلينا لا نخالفه، وإيانا ثم إيانا أن نتدخل في الأحكام الشرعية بعقولنا. الذي فرض زكاة الفطر يعلم أن الدنيا فيها مساكين، صحيح؟ وفيه من يحتاج إلى نقد، وفيه من يحتاج للباس وملابس، ومع ذلك فرضها ماذا؟ طعاما. فلا تخالف شرع الله بعقلك، إذا أردت أن تكسو الفقير اعطيه من زكاة المال، اعطيه صدقة من عندك، قل له هذه زكاة الفطر طعام وهذا مال، استعن به في حاجتك، ما في حرج من هذا إن شاء الله. تفضل. جيد، سؤال جيد. نعم. جيد. هذه المسألة ما فيها أحوال، لكن علماؤنا ردوا على هذه المسألة. أولا أنا أضرب مثالا، الأمثلة توضح المسائل. لو أنا عندي مال أو شخص عنده مال في عيد الأضحى وأراد أن يتصدق لأسرة بذبيحة، فذهب إليهم وملكهم ماذا؟ قال لهم: هذه إيش؟ هذه ذبيحة لكم، أضحية لكم، إن شئتم ضحيتم بها وإن شئتم فهي ملككم، ملكناها لهم. هذا المسكين بعد هذا التمليك إذا أنت أعطيته ملكا عاما، قلت له هذه لكم ولم توقفها له أضحية، لأنك إذا قلت هذه أضحية فيجب على المسكين أن يذبحها أضحية. أما إذا أعطيتها له ملكا، ملكتها له، فهو إن شاء ذبحها في الأضحية وإن شاء ماذا؟ باعها. فهل لك أن تقول له: أيها المسكين لماذا بعت هذه الضحية؟ يقول: يجوز لك. لماذا؟ ليه يا أخي؟ ليه؟ لأنك ملكتها له، صارت ملكا له، فما ملكه فله الخيار فيه، أكله شاء، ذبحه شاء، تصدق به شاء، أراد أن يبيعه له مطلق الحرية لأنه تملك هذا الشيء، لكنها خرجت منك وعند الله القبول. كذلك قال أهل العلم: إذا أخرجنا زكاة الفطر للمسكين وتجمعت عنده صارت ملكا له، فهو بعد ذلك بالخيار، أنت أخرجت من ذمتك ما أمرك الله به، فملكت المسكين ما أمرك الله به من الطعام، فهو بعد ذلك بالخيار، إن شاء ادخرها وإن شاء ملكها وإن شاء باعها. وكثير من هؤلاء حسب ما نعرف هو يبيع متى؟ بعد ما تتجمع عنده زكاة الفطر الطعام الكثير، يدخر منه فما فاض عن حاجته فهو ماذا؟ يتصرف فيه، فصارت ملكا له. لكن نحن أمرنا بماذا؟ بأن نعطي الزكاة كما أمر الله عز وجل، بعد ذلك هو يتصرف بما شاء، هذا أمر يخصه. وضح يا أخي؟ هذا كلام أهل العلم في هذا القضية. نحن بالنسبة للفرد قلنا الفرد يحتاج إلى صاع، وذكرنا باختصار من أراد أن يتساهل في هذا الأمر أو أن يجد الأمر سهلا ولا يجد سبيلا إلى الذهاب إلى محل المحاصيل، الكيلو إن شاء الله من الذرة أو من الدخن أو من الأرز يكفي عن شخص واحد، والقمح لأنه أعلى درجة الكيلو الواحد يكفي عن شخصين. إذا أردت أمرا آخر لا حرج أن تذهب إلى محل المحاصيل، فإن الكيلة اللي هي أكبر مقياس تكفي عن 8 أشخاص، الكيلة الكبيرة. من الذرة أو من الأرز أو من التمر أو من الشعير، وإذا أردت أن تخرجها من القمح فإلا الكيلة الكبيرة تكفي عن 16 شخص، لأن القمح على النصف من الذرة من حيث الصاع. يسأل السائل يقول كيف يكون القزع؟ القزع اللي هو تكلمنا عنه في الدرس الماضي، وهو أن يحلق جزءا من الرأس من شعر رأسه ويترك الباقي، يعني يأخذ بالموس كل شعره ويترك جزءا من شعره باقيا، هذا هو القزع، لا يجوز شرعا. فإذا انضم إلى هذا أنه فعل ذلك تشبها ببعض الكافرين وقع في أمرين: أنه خالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم الذي نهى عن القزع، حديث صحيح، ووقع في أمر آخر أنه تشبه بمن؟ بالكافرين، لأنه قلد كافرا، وهذا حرام. وقال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، يعني على أخلاقهم وطباعهم، لا يعني أنه كافر، لا، لأنه مسلم، لكن معناه أنه تشبه بماذا؟ بطباعهم وصفاتهم، وهذا لا يجوز. الآن كما ذكرنا في درس ماضي، بعض الناس إذا ظهرت الموضة الكفرية في الغرب أو الشرق واستمرت ساعة في بلاد الغرب أو الشرق، ظهرت عندنا في الساعة الثانية في بلاد السودان مثل ما هو موجود الآن، وهذا أمر قبيح، هذا البنطال الذي يلبسه البعض ويشف عن عورة الرجل، يشف عن عورة الرجل ولا يكسو عورته، من أين جاء هذا؟ كثير من الشباب لا يعرفون من أين جاء هذا البنطال وما هي علته، وأنا أقول حتى نعلم ونعلم الشباب أنهم يفعلون أشياء قبيحة. قام جماعة من الذين لا دين له في بعض بلاد الكفار ويريدون والعياذ بالله أن تبيح لهم الدولة هنالك الحرام وأن يرتكبوا جريمة اللواط والعياذ بالله، هذه الجريمة العظيمة التي أنزل الله فيها ما أنزل من العقاب على قول لوط: جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليه حجارة للعذاب مصورة عند ربك للمسرفين والمفسدين. هذه الجريمة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ووجه حكام المسلمين: من رأيتموه يفعل فعل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به والعياذ بالله. وجاء في حديث وفي روايات عن بعض الصحابة أنه يقتل بأبشع أنواع القتل، أبشع أنواع القتل، ينظر إلى أعلى جبل في البلد ويذهب به إلى ذلك الجبل ويلقى ماذا من ذلك الجبل لأجل هذه الجريمة الشنيعة والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. هؤلاء الفساق أرادوا من حاكمه أن يبيح لهم هذه الفعل القبيحة التي حتى الفطر تنكرها، وحتى الكافر الذي عنده شيء من الفطرة ينكر هذا، فماذا فعلوا؟ خرجوا في مظاهرات وفي مسيرات، وكان شعارهم هذا البنطال، يشوفون ويظهرون فيه ماذا؟ عن عوراتهم والعياذ بالله، حتى يأذن لهم حاكم تلك البلدة بهذه الجريمة الشنيعة. ثم جاء هذا البنطال ويلبسه من؟ من؟ أبناء المسلمين اليوم. إذا انحنى ظهرت عورته التي يحرم عليها الشفاء، وإذا صلى وهدى الله للصلاة أيضا تنكشف ماذا عورته. فما هذا يا أخوان؟ لابد أن نعي، نحن أمة مسلمة، لنا أخلاقنا ولنا لباسنا ولنا عادتنا ولنا أحكامنا، لسنا في حاجة إلى غيرنا. نعم الدنيا نستفيد حتى من الكافر، هذه المكيفات وهذه اللمبات وهذا الميكروفون صنعه الكفار، الشريعة ما قالت لكم ماذا تستفيدوا من هذا، نستفيد من هذا لأنه لا يغير من ديننا شيئا بل يعيننا في ديننا، صحيح؟ أما أن تلبس ألبسة قبيحة تخالف الغيرة وحفظ العرض والرجولة، وكذلك المرأة تلبس ألبسة سافلة جاءتها من هؤلاء لا دين لهم، هؤلاء كالبهائم، كيف نتشبه بهؤلاء؟ فإذا القزع حرام ولا يجوز، فإذا فعله الفاعل تشبها بكافر فإنه وقع في مخالفة أخرى، فلا بد من التنبه لهذا. هذا السؤال. يقول السائل هذا السؤال إيش؟ ما حكم الإفطار في غضاء الإفطار في غضاء الصوم الواجب؟ جيد. يقول السائل ما حكم الإفطار في قضاء الصوم الواجب؟ يعني يقول إذا كان يصوم صوما واجبا أو يحضي رمضان في غير رمضان طبعا لأن رمضان يصام، فمن كان عنده عذر كسفر أو مرض فإنه يقضي بعض رمضان ولا يقضي في العيد، لأن عيد الفطر باتفاق العلماء يحرم أن يصام، ويوم عيد الفطر يوم واحد، يوم واحد. وأما عيد الأضحى فهو أربعة أيام، فلا يجوز صيام أيام العيد لا في الفطر ولا في الأضحى، لكن بعد ذلك لا حرج من الصيام الواجب أو النفل، فمن أراد أن يقضي يقضي. أما النفل فإنه يصام في كل الأيام إلا في أيام معينة، فلا يفرد يوم الجمعة بالصيام نافلة لأن النبي نهانا عن ذلك، وكذلك لا يصوم يوم السبت في نافلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وقال صلى الله عليه وسلم لا تصوم يوم السبت ولو أن تعض على جذع شجرة، يعني إذا ما وجدت في يوم السبت إلا أن تأكل شجرة على سبيل المثال فلا تصوم يوم السبت إلا في فريضة، يعني يصام في رمضان في قضاء رمضان في كفارة واجبة في نذر، أما أن يصام نفلا فأرجح الأقوال أنه لا يصام. فمن أراد أن يصوم قضاء رمضان أو عليه كفارة واجبة مثلا حلف يمينا ولم يجد رقبة يعتقها ولم يجد إطعاما ولم يجد كسوة فعليه أن يصوم هذا ثلاثة أيام، فهذه كفارة واجبة. فهل يفطر فيها؟ يقال الأصل أنه لا يفطر، يصوم ويقضي هذه الأيام الواجبة، وجاز له أن يفرقها، يصوم يوما ويفرق ويحسب قدرته، ولا يجوز له أن يقطع الصيام إلا لضرورة. فإذا عجز لشدة حر اليوم فإنه في هذه الحالة لا حرج أن يفطر ويقضي يوما مكان هذا اليوم الذي أفطره، وكذلك من رأى نفسه ليس بقادر لا حرج أن يفطر ويقضي هذا اليوم. فإذا الصيام الواجب الأصل أنك تستمر فيه، الأصل أنك لا تفسده، أنك لا تفسده بإفطار، لكن من عجز أو عنده عذر أو رأى من نفسه عدم قدرة لا حرج ماذا. وكذلك من رأى أنه أفضل له أن يصوم في يوم آخر بعد أن تلبس بالصيام لا أستطيع أن أقول له حرام فعله، لأنه في نيتي أن يأتي بهذا القضاء. نعم. يقول السائل إذا كانت المعاصي حراما فلماذا خلق الله المعاصي؟ فالجواب إن الله عز وجل حينما خلقك أيها المسلم وخلقنا في الدنيا خلقنا للبلاء والامتحان، وأمرنا بأن نطيعه ونهانا أن نعصيه، فابتلانا بهذه المعاصي من خمر وزنا وربا وإطلاق بصر، هذه معاصي حرام، فابتلانا الله عز وجل بها ليعلم من يطيعه ممن يعصيه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم حفت النار بالشهوات، وحفت الجنة بالمكاره، فحرم عليك الخمر في الدنيا لماذا؟ لأنها فساد، وحرم عليك الزنا لأنه فساد، وإن وافق هواك فإنما يترتب على الخمر والمعاصي أعظم من شهوتك التي تقع فيها. فمثلا شرب الخمر لأجل شهوته فإن الخمر هي أم الخبائث، تضر البدن وتضر ماذا؟ الدين، فحرمها عليك لأنها قدر، ولينظر إلى إيمانك، هو عالم بحالك لكن الله يريدك أن تفعل، حتى إذا جاء يوم القيامة فإن الله لن يظلمك أبدا. هذه أعمالك، حرمنا عليك المعاصي وقعت فيها صحيح؟ أمرناك بالطاعات فتركتها، فبعد أن يقرر فهو في مشيئة الله إذا مات على الإيمان، لكنه مات بمعاصي فهو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ولذلك أعظم نعمة أن تموت على التوحيد، أن تموت على توحيد الله، أنت عابد لله في دنياك وتشهد أن لا إله إلا الله فتعبده وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتطيعه. إذا مت على هذا وقلبك مليء بالإيمان بالتوحيد وقصرت عن العمل فإننا نرجو لك إن شاء الله أن تموت على خير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يقول الله عز وجل: يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا، يعني لقيت ربك بمعاصي كثيرة عظيمة، يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لغفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، الرواية الأخرى: يا ابن آدم لو بلغ ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لغفرت لك ولا أبالي. هذا عظمة التوحيد يا إخوان، وهذا لا يعني أن تتساهل في المعاصي. لماذا؟ لأنك لا تدري، ربما تفعل معصية يختم الله لها بها حياتك، وربما تدخل فيها ولا تتمكن من تركها فيكون هذا من سوء خاتمتك والعياذ بالله. فإذا هذا المعاصي الابتلاء يبتليك الله عز وجل بها، فإن أطعت الله أثابك، وإن خالفت الله فأنت متوعد بعذابه وعقابه. فما حرمه عليك في الدنيا من الخمر سيعطيك له في الآخرة في جنات النعيم ألذ وأطيب مما لا سمعت به أذن ولا رأته عين ولا خطر على قلب بشر. وإذا تركت الحرام في الدنيا فإن الله يعوضك في الدنيا بزوجة صالحة، وأيضا يعطيك في جنات النعيم الحور العين، تلك الحور العظيمة التي وصفها الله عز وجل بأوصاف كثيرة في كتاب الله، ووصفها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة. ولو أن امرأة من الحور العين أطلت بوجهها وبرأسها من السماء لأضاءت الدنيا بنور نصيفها ووجهها، نعمة عظيمة. هذا لمن؟ لمن اتقى، ولمن خاف مقام ربه جنتان. إن للمتقين مفازة، مفازة حدائق وأعنابا وكأسا دهاقا وكواعب أترابا إلى آخر النعم العظيمة. فإذا هذه المعاصي الابتلاء، أنت ماذا تفعل؟ تبتعد عنها، تراقب من؟ الله. لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظم من تعصي فتتقي الله عز وجل. ولذلك قال تعالى: إن للمتقين مفازة. من هم المتقون؟ الذين يتركون المعاصي لمن؟ لله وحده لا شريك له. يقول السائل: هل يجوز للمسلم أن يصل أقاربه البعيدين عنه بالهاتف؟ نعم، صلة الرحم لا حرج منها بالهاتف ولو بالرسالة، إذا استطعت أن تزور أرحامك لا حرج أن تزورهم، إن لم تتمكن من ذلك لا حرج أن تلقي عليهم ماذا؟ السلام، ولو عبر الهاتف. قال صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: أدنى الصلة السلام، أدنى الصلة السلام، تسلم عليهم ولو برسالة، ولو أن ترسل رسولا يمشي إليهم قل لهم بلغوا فلانا السلام. هذا كله من صلة الرحم إن شاء الله تعالى، وصلة الرحم أجرها عظيم. قال الله عز وجل للرحم حينما خلقها: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينسى له في عمري، أن يطول له في عمري وأن يبارك له في رزقي فليصل رحمه. فلا حرج من صلتهم بهذه الوسائل الحديثة، والله أعلم. هذه فسرناها في درس الماضي. يقول السائل: كيف نفسر آية سورة المائدة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؟ يقول: هذه الآية عامة يدخل فيها الحكام ويدخل فيها المحكومون من المسلمين، كل من حكم بغير ما أنزل الله فهو عاصي. من لم يصلي لم يحكم بما أنزل الله، من لم يصم من لم يحكم بما أنزل الله، من لم يعطي زكاة مالي لم يحكم بما أنزل، لأن الله حكم بالزكاة وحكم بالصوم وحكم بالصلاة وحكم أيضا بأن يحكم بشرع الله في الناس. فمن ترك حكم الله المنزل فهو عاصم. وقوله تعالى: فأولئك هم الكافرون، هذا الكفر ليس هو الكفر الأكبر الذي يخرج على الملة، ليس الكفر هذا الذي يخرج عن الملة، وإنما كما فسره مفسر القرآن ابن عباس رضي الله عنه قال في هذه الآية فأولئك هم الكافرون، قال كفر دون كفر، كفر دون يعني كفر أصغر. متى يكون الكفر كفر الأكبر؟ إنسان لم يصم رمضان، سألنا لماذا لم تصم؟ قال والله أنا أعلم أن الصيام واجب وهذا حكم الله لكن نفسي ضعيفة، فهذا يعتبر عاصي واقع في كبيرة من كبائر الذنوب، لا يكون كافرا. إذا تاب تاب الله عليه، وإذا مات مصرا على هذه المعصية فهو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. أما إذا قلنا له لماذا لم تصوم؟ قال هذا الصيام ليس بواجب وليس من دين الله. قلنا له الأدلة وبينا له الأدلة، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وبينا له أن الصيام واجب ومع ذلك أنكر، قال لا صيام في الإسلام، هذا يقول عنه العلماء ماذا؟ كافر. لماذا؟ لأنه أنكر دين الله مع العلم، عالم علم، فهذا يرفع إلى السلطان يستتيبه، أنت قلت الصيام لا يجوز في الدين وهو يجوز، وقال الله كذا وقال الشرع كذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا من الأدلة. فإذا تاب ورجع الحمد لله، لم يتب ولم يرجع فعلى الحاكم ماذا؟ أن يقتله لأنه صار مرتدا. كذلك الحاكم إذا حكم بغير شرع الله في مسألة من المسائل يعتبر عاصيا، لا يكون كافرا كفرا أكبر إلا إذا قال هذا الأمر ليس من الدين. مثلا في جهة معينة من بلاد المسلمين تباع الخمور ويأذن بها السلطان في بيعها، فإذا قيل له لماذا تبيع الخمر؟ لماذا تجيز هذا الخمر؟ قال أنا أعلم أنها حرام لكن نريد نستثمر مثلا أو نتجر أو عنده شهوة هوى، فهذا يعتبر عاصي من العصاة. متى يكفر؟ إذا قال عن الخمر إنها ماذا؟ حلال مباح أحسن، فهذا يعتبر استحل ما حرم الله فيكون ماذا؟ كافرا. هذا هو تفصيل قول الله تعالى ومن يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وعلى هذا أجمع العلماء أن من ارتكب معصية من المعاصي لا يكفر إلا بهذا التفصيل، لكن الخوارج خالفوا إجماع العلماء، قالوا من لم يحكم بما أنزل الله يعتبر ماذا؟ كافرا خارجا عن الملة. ولذلك حينما تنظر في الخوارج كداعش اليوم يقولون لك ماذا؟ لا توجد في الأرض دولة إسلامية، صحيح؟ لماذا؟ لأنهم يكفرون ماذا؟ جميع حكام المسلمين وجميع المسلمين، لا يرون أن المسلمين في الأرض إلا من؟ إلا هم، هم فقط، خلافة داعش هي المسلمة ومن سواهم يعتبر ماذا؟ كافرا. تفضل. فهذا تفسير الخوارج الذين يكفرون الناس بكبائر الذنوب، فإن عدم الحكم بغير شرع الله كبيرة من كبائر الذنوب، مثل شرب الخمر، مثل استحلال فعل الربا، لا يكون كفرا أكبر إلا بماذا؟ إلا بالجحود والاستحلال القلبي. فإذا نفهم هذه الآية ونفهم أن الخوارج ومنهم داعش ومنهم القاعدة ضلوا بسبب عدم فهمهم لهذه الآية بفهم العلماء الربانيين. يقول السائل ما حكم التهجد؟ هذه تكلمناها في هذه المسألة في درس من الدروس، بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أرجح قول أهل العلم ما زاد في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة. فإذا صليت في أول الليل مع الإمام قال صلى الله عليه وسلم من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له أجر قيام ليلة، فليس في حاجة أن يصلي صلاة أخرى لأنه أدى الذي في السنة قد ثبت، وما كان صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة. فإذا كان الناس فيهم قوة وعندهم قدرة وتوافوا على أن يصلوا آخر الليل صلاة التراويح لا حرج، أما أن يصلي الناس في أول الليل وفي آخر الليل هذا المحققون من أهل العلم يقولون لا دليل عليه لأنه زيادة على 11 ركعة ولم يكن يعمله السلف الصالح، والله أعلم. وهنالك رسالة في هذا الأمر وتكلم فيها العلماء. يقول السائل إذا كنت ساكنا في مربع 4 هل يجوز لي أن أصلي في مسجد النور مع توفر المساجد وضح السؤال؟ يعني إذا كان يسكن في هذا المربع هل يقطع هذه المسافات يذهب إلى مساجد أخرى؟ الجواب جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تتبع المساجد، نهى عن تتبع المساجد، عليه أن يصلي في أقرب مسجد بجواره. هذه السنة، وهذا حديث صحيح رواه ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تتبع المساجد، يصلي في المسجد الذي يليه. أما الذهاب إلى المساجد البعيدة عنك إذا كانت هنالك أمور تحملك إلى ذلك، كأن يوجد فيه علم نافع، الإنسان يعلم العلم النافع لا حرج. كان في المسجد الذي بجوارك مثلا بدع في المساجد، هنالك بعض المساجد هدانا الله وإياهم يفعلون بدع لا دليل عليها في الإسلام، خاصة في صلاة التراويح. أضرب مثالا، بعض مساجد البلاد إذا صلوا ركعتين من التراويح يجلسون، ماذا يفعلون؟ يقرؤون سورة الإخلاص ثلاثة، والفلق ثلاثة، والناس ثلاثة، ويدعون أدعية كقوله تعالى ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ثلاثة. هذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه. وبين كل ركعتين وركعتين يدعو الإمام بدعاء جماعي، هذا لا دليل عليه. فإذا وجد مسجدا بهذه الأمور ونصحه وما استجابه، في هذه الحالة لا حرج أن يذهب إلى مسجد لا بدعة فيه، لا حرج من هذا. أما إذا كانت هذه البدعة موجودة ومتفشية فلا دليل عليها، فإنه لا حرج أن يذهب إلى مسجد بعيدا لا يوجد فيه إلا الصلاة السليمة السنية إن شاء الله تعالى. بعض الناس أيضا ماذا يفعلون؟ يذهبون لتلمس الأصوات الجميلة، يقول لك والله فلان هذاك عنده صوت إيش جميل، ربما خسر أموالا ليذهب. هذا لا يجوز، لأنك خالفت ماذا؟ النص. كثير من الناس الآن لا ينظرون إلى صحة القراءة ولا يتدبرون في الآيات التي يقرأها الإمام جزاه الله خيرا، يريدون ماذا؟ أن يسمعوا، لأنه عندهم إشكال. ما هو الإشكال؟ تعودوا على الأغاني والموسيقى، يريدوا أن يذهبوا إلى مناطق فيها نوع من هذه الأشياء. أنا أقول بعضهم، ولاحظ هذا، تجد هؤلاء لا يتورعون من أمر ماذا؟ الموسيقى والأغاني، هذا في الغالب حسب ما أعرف عن بعضه. ولذلك من علامات الساعة، من علامات الساعة انتبه، وهذا حديث صحيح ومخيف، قال صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة، إن من أشراط يعني من علامات الساعة الدالة على قربها، إن من أشراط الساعة نشوا يتخذون القرآن مزامير، يتخذون القرآن مزامير، يعني إذا قرأ القرآن، نعم القرآن نرتله ونقرأه بصوت جميل بدون تكلف، لكن من الناس في آخر الزمان من يتخذ القرآن كالمزمار يلحنه ويطربه كما تطرب ماذا؟ الأغاني والموسيقى. فقال صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يتخذ الناس القرآن مزامير. هذا موجود أم ما موجود؟ قال أيضا إن من أشراط الساعة أن يتخذ الناس القرآن مزامير، يقدمون الرجل إماما، يعني يقدمون الرجل ليس بأفقههم ولكن ليغنيه. ها؟ يقدمون الإمام ليس لأنه فقيه ويعرف الصلاة، لا لا، لماذا؟ لأنهم يريدون ماذا؟ إطراب الأذن. واضح؟ وهذا موجود الآن. والفرق بين التغني الشرعي والتغني البدعي والمحرم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، والمراد بالتغني هنا الترتيل وتحبير القرآن وإخراج الحرف من مخرجه وعدم الخطأ في كلام الله، وأن يقرأ بصوت جميل بلا تكلف. بعض الناس ما شاء الله، الله سبحانه وتعالى أعطاهم أصواتا جميلة لا يتكلفون فيها، هذه نعمة عظيمة، نسأل الله أن يزيدهم من فضله، ولا يتكلفون وترتاح بالصلاة خلفهم. وهنالك أناس يتكلفون في قراءة القرآن، إذا رأيته وهو يقرأ تجد عروق عنقه ماذا؟ قد ظهر، وصوته قد بح، وعضلات عنقه ربما حصل لها شد عضلي كمان، من ماذا؟ من شدة الغلو والتكلف. وأحيانا يتمايل يمينا ويسارا، هذا تكلف، ما أمرنا بهذا في دين الله، ما أمرنا بهذا، ما كان هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من علامات الساعة، أن يتخذ بعض الناس شباب لأنهم فيهم حماسة، ما علموا الشرع، ما تفقهوا في دين الله، يتخذون القرآن ماذا؟ مزامير. وبعضهم هذه موضة حاصلة، يأتيك بطفل صغير يقول لك شوف ماذا يقرأ القرآن، لماذا؟ لأن صوت الطفل ماذا؟ رقيق. هذا أيضا من الإحداث في دين الله سبحانه وتعالى. فإذا القرآن كلام الله يقرأ بصورة لا تكلف فيها، وأصوات العباد أعطاهم الله ما أعطى، هذه نعمة. أما التكلف بالذهاب إلى جهات يتغنى فيها بالقرآن فهذا من البدع والإحداث في دين الله. نكتفي بهذا القدر، ونواصل إن شاء الله تعالى غدا الخميس الإجابة على بقية الأسئلة، ونتكلم عن بعض المسائل التي نحتاجها في أمر شرعنا هذا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبي محمد. إذا كان هنالك شخص عنده سؤال في الدرس أو خارج الدرس شفاهة، الباب مفتوح، تفضل. يعني ما حكم تارك الصلاة؟ كافر رسمي؟ أنت الآن سألت عن تركه وحكمت، أنت حكمت عليه بالكفر، أنت تسأل وتحكم بالكفر كمان؟ أولا لا شك، انتبه، وهذه مسألة مهمة، لا شك أن الصلاة واجبة على القادر المستطيع والمكلف، لأن هنالك شخص قد لا يستطيع، كيف؟ إنسان يمرض ويغمى عليه خارج الوعي أو يحصل له جنون، هذا ليس بمستطيع، لا يكلف. فالصلاة واجبة، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، بني الإسلام على خمسة أو على خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة، فهي واجبة وفرض على المسلمين رجالا ونساء من المكلفين. فمن ترك الصلاة ما حكمه وهو مكلف بالغ؟ فيقال من ترك الصلاة، انتبه، من ترك الصلاة لا يصليها لأنه يجحدها فيقول لا صلاة في الإسلام ولا تجب الصلاة عليه، ينكر هذا ويستحل ترك الصلاة، هذا يعتبر ماذا؟ جاحد. مثل من جحد الصيام، زي ما حضر معنا انت الدرس، مش كده؟ إنسان جحد الصيام قال لا صيام في الإسلام، لا زكاة في الإسلام، لا حج في الإسلام، وعلمناه وأنكر وأصر على الجحود، هذا يعتبر ماذا؟ كافرا، لأنه جحد الحكم الواجب الذي أوجبه الله. فهذا باتفاق العلماء يكفر. وهذا التكفير من يقيمه؟ يقيمه القضاة والعلماء المختصون، ما لكل أحد. يعني أنت رأيت شخص لا يصلي، لا يجوز لك أن تحكم له، تحكم عليه بأنه كافر، أنت لست بقاضي، لأن الحكم إذا بقي للناس صارت فوضى، صحيح؟ هذا يرى كافر، هذا كافرا، وهذا يرى ذلك كافر، ماذا سيحصل؟ سيقتله، صحيح؟ يقول أنت كافر وحكمك ماذا؟ فنصبح مثل دواعش، مثل الدواعش، هذا خطير. الأحكام الشرعية، رجم الزاني، قتل المرتد، قتل تارك الصلاة، الجاحد لها، أحكام يقوم بها من؟ السلطان، يستثيبه، فإن تاب كان بها، إن لم يتب أقام عليه الحد الشرعي. فإذا اتفق العلماء وأجمعوا، انتبه، على أن من ترك الصلاة جاحدا، انتبه يا أخي، جاحد، عرفنا معنى الجحود؟ جاحدا مستحلا لها، يقول لا صلاة وليس في الدين صلاة، فهذا يعتبر كافر باتفاق المسلمين. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، من ترك الصلاة متهاونا متكاسلا وهو يعتقد وجوبها لا يصلي، تقول له ليه ما تصلي؟ ما بيقول لك والله لا الصلاة ما واجبة، ما بيجحدها زي النوع الأول، يقول لك ماذا؟ الله يهدينا، صحيح؟ يقول لك الله يهدينا، هذا معناه جواه ماذا؟ عنده إيمان تجاه الصلاة، لكنه عنده كسل، يتبع الشيطان وعنده ضعف. ما حكمه؟ ما حكم من ترك الصلاة متهاونا متكاسلا؟ اختلف العلماء على قولين. علماء وهم جمهور السلف والعلماء يقولون ماذا؟ هذا الذي ترك الصلاة متهاونا متكاسلا لا يكفر، وإنما هو عاص مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. والقول الثاني وهم جماعة من أهل العلم يقولون من ترك الصلاة متهاونا متكاسلا فقد كفر، هذا قول آخر. إذن جمهور العلماء لا يكفرون، وبعض العلماء يكفرونه. ما هو الراجح؟ الراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء والسلف بأن تارك الصلاة ماذا؟ تهاونا لا يكفر. لماذا؟ لأن الأدلة تدل على ذلك. أولا قال هؤلاء بأن الأدلة التي جاء فيها لفظ الكفر لا يعني أن هذا الكفر كفرا ماذا؟ أكبر يخرج عن الملة، مثل قوله تعالى الذي فسرها قبل قليل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قلنا هذا الكفر ليس بالكفر ماذا؟ الأكبر. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم ثنتان من أمتي هما بهم كفر، صفتان تبقى في الأمة هما من الكفر. ما هما؟ قال الطعن في النسب والنياحة على الميت. الطعن في النسب، الطعن في الأنساب، أنت من الجهة الفلانية، هذا من الجاهلية، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ كفرا. وماذا النياحة على الميت؟ النياحة على الميت هو رفع الصوت بالبكاء والعويل والصراخ وذكر أوصاف الميت كما يفعل بعض النسوة، صحيح؟ هذا يسمى ماذا؟ نياحة. هاتان الصفتان وصفهما النبي صلى الله عليه وسلم بالكفر، لكن هل هذا الكفر هو الكفر الذي يخرج عن الملة؟ لا، إنما هو كفر ماذا؟ أصغر. فمن طعن في النسب عصى الله، ومن ناح على الميت عصى الله، لكنه لا يكون ماذا؟ كافرا. لذلك قالوا ما استدل به من كفر تارك الصلاة متهاونا وهو قوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من ترك الصلاة فقد كفر، قالوا هذا الكفر ليس بالكفر ماذا؟ الأكبر، وإنما المراد به الكفر ماذا؟ الأصغر، كما في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ثم قالوا قال صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة فرضهن الله على العباد فمن أداهن حيث ينادى بهن فكنت ضامنا على الله أن يدخله الله الجنة، ومن فرط فيهن، انتبه، ومن فرط فيهن فهو في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. من فرط فيهن يعني ماذا؟ تهاون، تكاسل. ماذا قال فيه صلى الله عليه وسلم؟ فهو في مشيئة، في مشيئة من؟ الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فإذا كانت هذه المسألة يعني ترك الصلاة تهاونا وكسلا في مشيئة الله إن شاء عذب وإن شاء غفر، هذا دليل على أنها كفر أم معصية من المعاصي؟ معصية من المعاصي، لأنها لو كانت كفرا لما علق ماذا؟ هذا الأمر بالمشيئة، واضح يا أخوان؟ لو كانت كفرا لقال من فرط فيهن أدخله الله النار، صحيح؟ لأنه كافر. لكنه قال صلى الله عليه وسلم فهو في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء ماذا؟ فدل هذا على أن ترك الصلاة ماذا؟ تهاونا لا يكون كافرا، وإنما يكون ماذا؟ عاصيا. فلا نستطيع أن نجرؤ على تكفيره مطلقا. أيضا استدلوا بحديث الشفاعة يوم القيامة أن الله يخرج قوما في قلوبهم الإيمان، لا شك لهم توحيد في قلوبهم، لكنهم لا يعملوا خيرا قط، ومن هذا خير الصلاة، ما صلى. قال ابن قدامة يرد على الذين يقولون تارك الصلاة كسلا كافر كافرا، قال ابن قدامة وقد عشنا عهودا وفي الناس من يتكاسل عن الصلاة وعنده عجز وكسل وتعاون، ولم نرى من المسلمين من دفن هؤلاء الذين لم يصلوا في مقابر غير المسلمين، صحيح؟ كلهم يدفنون في جهة واحدة لأنهم يعلمون أنه مسلم لكنهم ما وفق للخير. وهذا لا يعني أن نتهاون في الصلاة، لا، لأن النبي قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك معناه معصية عظيمة، وأول ما يحاسب عليه العبد عند الله يوم القيامة ماذا؟ صلاته، انتبه. فإذا صلح صلح عمله، وإذا فسد فسد عمله. فالمسلم الذي يخاف الله لا يتهاون في الصلاة، لكن حينما نتكلم عن أمر الصلاة من حيث الكفر ومن حيث عدم الكفر نفصل هذا الأمر حتى لا نكفر الناس بلا حجة ولا برهان، لأنه يترتب على هذا التكفير أمور. يقول لك هل آكل معه؟ ما يصلي. آكل معه؟ ما يصلي. هل تتزوج به امرأة؟ تسألك امرأة فلان أنا مسلمة وأصلي وزوجي لا يصلي، هل أطلب منه الطلاق؟ أحكام تترتب على هذا، فلا بد أن نفصل. فالراجح والواضح لأجل هذه الأدلة، وهذا أنا سقته باختصار، أن تارك الصلاة على خطر عظيم، على خطر عظيم، لكنه لا يكون ماذا؟ كافرا، لكنه في خطر عظيم. ولذلك قال أهل العلم الحاكم إذا وجد شخصا لا يصلي وأمره بالصلاة، انتبه، فلم يصلي له الحق ماذا؟ أن يقيم عليه الحد القتل، وهذا الحد لا يكون به كافرا، لكنه حد تأديبي، لأنه خلق لعبادة الله وهو لم يقم بعبادة الله، فحقه أن يعيش أم أن يموت؟ أن يفنى. فيقتله حدا، يقتله ماذا؟ حدا. إذا قال له صلي ولم تصلي وأصر يقتله، حتى لو كان ماذا؟ كان مؤمنا بالصلاة ويراها واجبة، لكن الحاكم له الحق أن يقيم عليه الحد، وهذا أمر متفق عليه بين أهل العلم. وضح يا أخي الكريم؟ فإذا أخطر شيء أيها الأحبة في الله التكفير، فالتكفير ليس للناس جميعا وإنما هو للعلماء ولأهل العلم. وأخطر شيء أن تقول لمسلم يا لا يا كافر، قال صلى الله عليه وسلم من قال لأخي يا كافر فقد باء به أحدهما، إما أن يكون هو كافرا أو وإما أن يرجع إليك هذا الكفر، لأنك حينما تقول للشخص أنت كافر كأنك أخرجته من رحمة الله. إذن الكفر أمر عظيم لا يقوم به إلا العلماء والمتخصصون، فانتبه يا أخي الكريم. فهذا الرجل الذي هو متكاسل ننصحه، نقول له صلي، اتق الله، لو جاءك تموت على غير صلاة على غير طهارة. جيد، هنالك أشخاص الحمد لله يصلون ويتركون، هذا أفضل، هؤلاء أفضل من الذين يتركون الصلاة بالكلية. فندعو لهم الله، نتكلم معهم بأسلوب جميل، لا نراهم كفارا، لأنك إذا رأيته كافرا لا تتعامل معه بالتي يحسن، مع أنه الكافر يعامل بالتي يحسن، فكيف إذا هو بمسلم؟ لا بد أن تسعى إلى إصلاحه بالكلمة الطيبة. يا أخي اتق الله، نحن نخشى عليك، نخشى عليك عذاب الله، خاف الله، صلي لله سبحانه وتعالى. وضح؟ هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبيه محمد، وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.